بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونمضي درسنا في مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله فيما يتعلق بالحج والعمرة. وفيما سبق من دروس عرضنا ما يتعلق بالزيارة والتنبيه على مخالفات بعض الناس، ودرسنا اليوم سيكون في عرض الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. وما أدري معك الكتاب؟ نعم. يقول الشيخ أو نعم، ذكر من الاختيارات العلمية أن الحج والعمرة واجبان على كل مسلم حر مكلف مع الاستطاعة مرة في العمر، يعني الحج لا يجب على المسلم الحر. إذا قلنا حر يعني يخرج المملوك، طبعا الرق ليس له وجود ولكن حكمه باقي، حكم الرق في الشريعة باقي إلى يوم القيامة. فلو كان الشخص يعني رقيق أو يكون في حكمه أيضا المسجون ونحوه، نعم. أما الحر فهو الطليق الذي ليس مسجونا ولا مملوكا. مكلف يعني ليس صبيا ولكن قد بلغ الرشد وجرى عليه قلم التكليف، مع الاستطاعة. من لم يستطع الزاد والراحلة فلا يجب عليه الحج، يجب مرة واحدة في العمر، هذا هو الواجب، ومن تطوع فهو خير. وإذا لبى بالحج أو لبى بالعمرة ولو كانت تطوع وجبت عليه، وجب أن يتمها كما قال الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. قال: الحج واجب على الفور مع الاستطاعة في أصح قولي العلماء. إذا توفرت شروط وجوب الحج مع الاستطاعة فيجب على الفور، لا يتأخر، هذا هو أصح قولي العلماء. ثالثا: يجب الحج على من كان عليه دين ويستطيع الحج وقضاء الدين. من كان عليه دين ولكن يستطيع أن يحج ويستطيع أن يقضي الدين فإنه يجب عليه الحج، يعني ما يجعل الدين عذرا له في ترك الحج إذا كان يستطيع وفاءه مع نفقات الحج. رابعا الأفضل عدم الاقتراض لأداء الحج، يعني المسلم لا يلزمه أن يقترض، لا يلزمه أن يقترض للحج، وهذا من تيسير الله على عباده. ولو بذل له شخص مالا ليحج فإنه أيضا لا يلزمه قبوله لما في ذلك من المنة، ولكن لو قبله أي نعم وحج أو اقترض وحج فحجه صحيح. إنما نقول لا يلزمه، بمعنى أنه لو اعتذر بهذا أو اعتذر بأنه لا يملك نفقة الحج إلا بالاقتراض، أو لا يملك نفقة الحج إلا بقبول، يعني من بذل له النفقة فلما في ذلك من المنة، فإنه لا يلزمه. خامسا، لا يصح حج، وهذه نقطة مهمة جدا، لا يصح حج من كان تاركا للصلاة. من كان تاركا للصلاة ما يصح حجه، لا حج له. وكذا من كان يصلي ويدع الصلاة، يصلي فرض يترك فرض، أي نعم، فهذا أيضا لا يصح حجه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الترمذي في الإيمان، في الإيمان باب ما جاء في ترك الصلاة. رواه الخمسة وهم أحمد وأهل السنن الأربعة بإسناد صحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، يعني من ترك الصلاة، وهذا اللفظ عام، عام في كل من ترك الصلاة متعمدا، من ترك الصلاة عمدا، لا يحتاج أن نقول هل تعتقد وجوبها أو لا تعتقد وجوبها، بل من ترك الصلاة عمدا حكم عليه بالكفر، هذا هو الصحيح. طبعا الخلاف معروف بين العلماء في المذاهب الأربعة، يتفقون جميعا على أن من ترك الصلاة إن كان جاحدا لوجوبها فقد كفر، هذا يتفقون عليه، متفق عليه، وإن ترك الصلاة غير جاحد لوجوبها فهذا الذي فيه التفصيل، هذا الذي فيه التفصيل. المحققون من العلماء يحكمون عليه بالكفر متى ترك الصلاة متعمدا، ويعتبر مرتدا. طبعا حكم المرتد معروف، وبعضهم لا يطلق عليه الكفر أو لا يحكم عليه بالكفر، ولكن يحكم عليه بالقتل إذا لم يصلي، إذا ترك الصلاة متعمدا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. طبعا الجميع متفقين على قتله إلا الإمام أبو حنيفة، يرى سجنه سجنا مؤبدا حتى يصلي، يعني الحكم بالسجن المؤبد حتى يصلي. أما مالك والشافعي وأحمد فالمحققون من علماء الحنابلة يرون قتله ردة، وأما في مذهب غير الإمام أحمد الشافعية والمالكية أنه قد لا يكون مرتدا ولكن يقتل حدا، يقتل مسلما. والفرق بين أن يقتل يعني حدا وبين أن يقتل ردة، الذي يقتل ردة لا يكفن ولا يغسل ولا يقبر في مقابر المسلمين ولا يورث ولا إلى آخره، بل يجر برجله ولا يدفن لا مع اليهود ولا مع المسلمين، لا مع أهل الكتاب ولا مع المسلمين، يجر بمكان بعيد لئلا يؤذي نعم برائحته، هذا إذا حكم عليه بالردة. أما من لم يحكم عليه بالردة ويرى قتله لأنه لم يصلي وأنه مسلم، فهذا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويجرى عليه أحكام المسلمين. ولشيخ الإسلام يعني كلام محقق في هذه المسألة، خلاصته أن الشخص الذي ترك الصلاة متعمدا إذا أحضره ولي الأمر وقال له إما أن تصلي وإما أن نقتلك، ليس لك خيار إلا أن تصلي أو تختار القتل، فإذا اختار القتل على الصلاة فهذا دليل على أنه ليس في قلبه إيمان بوجوب الصلاة، كيف يختار القتل على فعل الصلاة إلا لأن ليس في قلبه عظمة الصلاة وليس في قلبه عقيدة وجوب الصلاة. أي نعم، وهذا واضح، يعني الشخص الذي يختار القتل على أداء الصلاة نسأل الله السلامة، فيعني من هنا الذي يحكم بردته أقرب إلى الصواب، لأنه ما يقتله إلا الإمام يستتيبه ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل ويعرض عليه السيف، يقول إما أن تصلي وإما أن نقتلك، هذا في شأن المرتد، هذا في شأن المرتد تارك الصلاة وهو يزعم أنه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا النص بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم في صحيحه. فالمسألة واضحة في أن تارك الصلاة يحكم عليه بالكفر الأكبر المتعمد من غير تفصيل، من غير أن نحقق معه ونقول هل تعتقد وجوب الصلاة أو لا تعتقد وجوبه، لأن تركه العمد يدل على عدم اعتقاده وجوب الصلاة، خاصة إذا عرض على السيف واختار السيف، إذا عرض على السيف واختار السيف ما بقي في المسألة إشكال. أي نعم، فالخلاصة أن من لا يصلي لا يصح حجه، لا يصح إسلامه، لا يصح زكاته، لا تصح، لا يصح يعني الذي يترك الصلاة لا يصح صيامه، ما دام حكم عليه بالكفر فالكافر لا يقبل منه أي عمل. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن الإسلام شرط في صحة العمل، الصلاة أداء الصلاة شرط في صحة العمل على هذا، نعم على هذا القول وهو الصحيح. من حج من مال حرام، قال الشيخ من حج من مال حرام صح الحج وعليه الإثم، عليه إثم المال الحرام والحج صحيح، لأن أعمال الحج كلها بدنية وعليه التوبة من الكسب الحرام، ولكن هل يقبل؟ وطبعا يصح في الظاهر، يسقط عنه ما يكلف بالحج مرة أخرى، لكن هل يعني إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا؟ وقد ذكر الشيخ في المنسك رحمه الله أنه يجب عليه، يجب على من أراد الحج أن يختار لحجه نفقة طيبة، أن يختار لحجه نفقة طيبة. وذكر حديث أن الشخص إذا خرج حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير معزور. وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور. ظاهر هذا الحديث أن حجه أي نعم غير مبرور. وأيضا أورد الشيخ هنا إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، يقول ينبغي أن ينتخب لحجه وأمرته نفقة طيبة من مال حلال. لكن يعني كأن الشيخ يرى أنه لو حج بمال حرام يسقط عنه الحج ويأثم يعني لكسبه الحرام، يجب عليه التوبة من هذا الكسب الحرام. ثم ذكر أيضا أنه يصح حج المرأة بلا محرم مع الإثم، هي آثمة في كونها حجت مع غير محرم، ولكن إذا حجت صح حجها لأنه لا يجوز لها السفر بدون محرم ولو للحج والعمرة. لكن لو حجت نعم ما يبطل حجها، ليس من شروط الحج، طبعا من شروط وجوب الحج وجود المحرم، من شروط وجوب الحج على المرأة وجود المحرم، لكن ليس من شروط صحة الحج وجود المحرم. فرق بين صحة الحج وبين وجوبه. أين الشيخ فهد؟ نطلب منك أن تكمل، فعلى بركة الله من ثمانية، من رقم ثمانية. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله: إذا حج الصبي أو العبد صح منهما ولا يجزئهما عن حجة الإسلام. أي نعم، الصبي الذي لم يبلغ الرشد من سبع لا بد أن يكون مميز أيضا، حتى لو كان غير مميز وحج به صح حجه ولوليه أجر، لكن لا يجزيه عن حجة الإسلام. إذا بلغ يجب عليه أن يحج حجة الإسلام، والأولى تكون نافلة مثل النافلة قبل الفريضة، مثل النافلة قبل نافلة الصلاة قبل الفريضة. أي نعم ليست واجبة ولكن صحيحة. إيه نعم، فهذا الصبي أو العبد المملوك أيضا لا يجب عليه، وإن حج فيصح حجه، وإذا عتق يجب عليه حجة الإسلام. وكما ذكرت لكم حكم الرق يعني مستمر وموجود، لكن يعني واقعه غير موجود الآن، واقع الرق غير موجود وحكمه باق إلى يوم القيامة. نعم. قال: ولا يجزئهما عن حجة الإسلام. نعم، لا يجزئهما عن حجة الإسلام. نعم، كما ذكرت لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى. أي ثم بلغ الحنث يعني بلغ الرشد، بلغ سن التكليف، لو ترك الواجبات حنث أو أثم. نعم. فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. أخرجه ابن ماجه والبيهقي بإسناد حسن. قال: من مات ولم يحج وهو يستطيع الحج وجب الحج عنه من التركة، أوصى بذلك أو لم يوصي. من وجب عليه الحج توفرت شروط وجوب الحج لكن مات ولم يحج، يعني وأمكنه ذلك ولم يحج، فهذا يخرج من تركته، نعم، ما لم يحج به عنه، هذا يعني أولى من مواريث الورثة، يخرج من التركة على طول. الله أحق دين، الله أحق بالوفاء. نعم. لا تصح الإنابة في الحج عمن كان صحيح البدن ولو كان فقيرا، سواء كان فرضا أو نفلا. كيف؟ لا تصح الإنابة في الحج عمن كان صحيح البدن. أي من كان صحيح البدن معافى ويستطيع عنده المال، هذا لا يصح أن ينيب عنه في الفريضة، لابد أن يأتي بالفريضة بنفسه. نعم، واضح. ولو كان فقيرا، سواء كان فرضا أو نفلا. أي نعم. أما العاجز لكبر سن أو مرض لا يرجى. إذا كان فقير ما يجب عليه الحج، إذا كان ما يجب عليه بعينه لفقره وعدم استطاعته. أي نعم، هو قد يكون فقير ويستطيع، إذا كان قريب من مكة يستطيع يمشي على رجليه ويحج، لكن ما دام يعني يريد أن ينيب عنه فلا ينيب عنه إذا كان يستطيع. نعم. قال: أما العاجز لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يلزمه أن ينيب من يؤدي عنه الحج المفروض والعمرة المفروضة. أي نعم، إذا العاجز الكبير إذا يعني عنده يستطيع استطاعة مالية، أي نعم، فهو ينيب عنه من يحج حجة الإسلام إذا كان قد وجب عليه، إذا كان قد وجب عليه وتساهل ما حج حتى كبر حتى عجز. أي نعم. قال: إذا كان يستطيع ذلك بماله، لعموم قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. اللهم صل وسلم. قال: العمى ليس عذرا في الإنابة للحج فرضا كان أو نفلا. يعني كون الشخص أعمى فعماه ليس عذرا في أن ينيب عنه، بل لابد أن يحج بنفسه ولو كان أعمى. هنا. وعلى الأعمى أن يحج بنفسه إذا كان مستطيعا لعموم الأدلة. نعم. الأفضل لمن حج الفريضة تقديم نفقة الحج النافلة للمجاهدين. وهذه مسألة مهمة، من حج الفريضة فالأفضل إذا أراد أن يكرر ألا يكرر الحج، ولكن نفقة الحج يتصدق بها على المجاهدين. نعم، هذا أولى وأفضل. قال: مجاهدين في سبيل الله، ما هو في حرب الفتن، ما هو في قتال الفتنة، المجاهدين، والجهاد بابه واسع، يعني من طلب العلم فهو مجاهد. نعم. قال: كما في الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم الجهاد على الحج النفل. نعم، الجهاد إذا تعين، إذا كان تحت راية إمام شرعي، تحت راية إمام شرعي ويعني ندب إلى الجهاد، فنعم هذا هو الجهاد في سبيل لإعلاء كلمة الله، المقصود إعلاء كلمة الله، ليس المقصود التوسع أو إسقاط الحكام، إنما المقصود أن تكون كلمة الله هي العليا ويكون تحت راية إمام شرعي. أما إذا كان يعني لا راية معروفة بل تحت راية عمية وقتال عصابات وقتال فتنة ولا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، ثم يعني يكون الهدف هو إسقاط الحكم أو الاستيلاء على يعني المقدرات أو كذا، هذا ليس في سبيل الله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة، وعن الرجل يقاتل حمية، وعن الرجل يقاتل رياء، وعن الرجل يقاتل للمغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. كل الأربع هذه ما هي في سبيل الله. من قاتل شجاعة حتى يقال شجاع، أو قاتل حمية إنما حملته الحمية ولم يحمله إعلاء كلمة الله، أو قاتل رياء ليرى مكانه في القتال البطل يقال أي نعم، أو قاتل للمغنم تاجر حرب، هذا كله ليس في سبيل الله. إنما من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو الذي في سبيل الله، وأيضا يكون على سنة، يكون تحت راية إمام شرعي. نعم. قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم الجهاد على الحج النفل كما في الحديث الصحيح. قال: من اجتمع عليه حج الفريضة وقضاء. وهذا استدلال قوي من الشيخ، يعني قدم الجهاد على حج النفل، يعني نفقة على النفقة في الجهاد أفضل من النفقة في الحج النفل. نعم. قال: من اجتمع عليه حج الفريضة وقضاء صيام واجب كالكفارة وقضاء رمضان أو نحوهما قدم الحج. هنا يعني إذا كان عليه قضاء صيام، طبعا إذا حج لا يتمكن من الصيام، ليس من البر الصيام في السفر، وإذا حج يشق عليه الصيام فيقدم الحج. نعم. وإذا مد الله في عمره يصوم. نعم. قال: لا نعلم أقل حد بين العمرة والعمرة، أما من كان من أهل مكة فالأفضل له الاشتغال بالطواف والصلاة وسائر القربات وعدم. هذا حكم من كان من أهل مكة، فالأفضل له الاشتغال بالطواف والقراءة والصلاة أفضل من أن يخرج إلى مسجد عائشة ويكرر العمرة. إيه نعم، مثل بعض الجهلة. نعم. وعدم الخروج خارج الحرم لأداء عمرة إن كان قد أدى عمرة الإسلام. إيه نعم، إن كان أدى عمرة الإسلام. إيه نعم، فلا يشرع أن يخرج من مكة إلى التنعيم أو لأجل تكرار العمرة، هذا نعم غير مشروع، وسيذكر مزيد إيضاح الشيخ لهذا. قال: باب المواقيت. الواجب على جميع الحجاج والعمار أن يحرموا من الميقات الذي يمرون عليه أو يحاذونه جوا أو برا أو بحرا، بحديث ابن عباس المذكور آنفا. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت المواقيت الخمسة: ذو الحليفة والجحفة. ذو الحليفة ميقات أهل المدينة بئر علي، والجحفة ميقات أهل الشام محاذي الرابغ. نعم. وقرن المنازل. قرن المنازل ميقات أهل نجد السير أو المحرم، الآن صار ميقات أهل نجد وأهل الطائف. ويلملم. نعم. ويلملم ميقات أهل اليمن. نعم. وذات عرق. وذات عرق ميقات أهل العراق شرق عن السيل، عن ميقات أهل نجد. اي نعم. لكن وافق اجتهاد عمر رضي الله عنه توقيته لأهل العراق ذات عرق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان لم يعلم بذلك حين وقت لهم ذات عرق، فوافق اجتهاده رضي الله عنه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا من يعني من موافقة عمر للحق رضي الله عنه، وقت للناس ذات عرق، هو لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقتها لأهل العراق، فوافق رأيه، وافق اجتهاده الحق الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه من موافقات وإصابات عمر للحق رضي الله عنه. نعم. قال: من جاوز الميقات بلا إحرام وجب عليه الرجوع، فإن لم يرجع فعليه دم. يعني من جاوز الميقات وهو لم يحرم فيجب عليه الرجوع، لكن إن أحرم وجب عليه دم، ولا يعني لو رجع ما يسقط الدم عنه ما دام أحرم بعد الميقات. نعم. قال: فعليه دم وهو سبع بقرة أو سبع بدنة أو رأس من الغنم يجزئ في الأضحية إذا كان حين مر على الميقات ناويا الحج أو العمرة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين. قال: من بدا له الحج وهو في مكة فإنه يحرم من مكانه. من بدا له الحج وهو في مكة يحرم من مكانه. نعم. أما ما يحرم من تحت الميزاب، ميزاب الكعبة، أو يعني يخرج للحل، لا، بل يحرم من مكانه في مكة. أما العمرة فلا بد من خروجه للحل، لحديث عائشة رضي الله عنها في ذلك. نعم. من توجه إلى مكة غير مريد الحج أو العمرة لم يجب عليه الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوجب الإحرام على من نوى الحج أو العمرة أو كليهما، والعبادات توقيفية، ليس لأحد أن يوجب ما لم يوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه قاعدة شريفة. العبادات توقيفية، بمعنى أنه أي عبادة لم يشرعها الله ورسوله ليست عبادة بل هي بدعة، فكل عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه إذا لم تكن على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي بدعة، لا تزيد صاحبها إلا بعدا، لا تقربه. الذي يقربه هو عبادته الله وفق سنة رسول الله. اللهم صل وسلم على رسول. نعم. قال: كما أنه ليس له أن يحرم ما لم يحرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكن من لم يؤدي الفريضة وجب عليه الإحرام بالحج في وقته أو بالعمرة في أي وقت أداء لما أوجبه الله عليه من الحج والعمرة من أي ميقات يمر عليه. أي نعم، من أي ميقات يمر عليه خلاص. نعم. قال: جدة ليست ميقاتا للوافدين. جدة ليست ميقات للوافدين، وهذا يقع فيه كثير من الناس. نعم، يفتى لهم ويقول قال أحرموا من جدة، فينزل بالطائرة في المطار في جدة ويحرم من جدة، وهذا خطأ، يلزمه دم، لأن جدة ليست ميقات ولا محاذية، ولا محاذية للميقات، أقرب المواقيت لملم، ميقات أهل اليمن، لكن جدة يعني أدنى من محاذاة يلملم. محاذاة يلملم في وسط، في عرض البحر أو قريب، لا أقول في وسطه لكن في البحر، يعني السودان لما يأتوا من أسمرة يعني يحاذون يلملم وهم أثناء قبل أن ينزلوا في جدة، يعني وهم في البحر. فجدة ليست محاذية لأقرب المواقيت وهو يلملم، وليست ميقات في نفسها إلا لأهل جدة. أهل جدة يحرمون من منازلهم من جدة. نعم. قال: وإنما هي ميقات لأهلها ولمن وفدوا إليها غير مريدين للحج أو العمرة. أي من وفد إلى جدة يعني لا يريد الحج ولا العمرة، وفد يريد السكنة في جدة أو يريد عمل في جدة، وطرى عليه أنه يحرم بعمرة فيحرم من محله، أو جاءه وقت الحج وأراد أن يحج يحرم من منزله من جدة. نعم. قال: ولمن أوفدوا إليها غير مريدين للحج أو العمرة ثم أنشأوا الحج أو العمرة منها، لكن من وفد إلى الحج أو العمرة من طريق جدة ولم يحاذ ميقاتا قبلها أحرم منها. كيف؟ يقول لكن من وفد إلى الحج أو العمرة من طريق جدة ولم يحاذ ميقاتا قبلها أحرم منها. من طريق جدة؟ من طريق جدة. من طريق جدة ولم يحاذ ميقاتا قبلها أحرم منها. أحرم من جدة؟ من جدة. يعني ما له ميقات وحاذ طريق جدة يحرم من جدة. يقول لكن من وفد إلى الحج أو العمرة من طريق جدة ولم يحاذ ميقاتا قبلها أحرم منها. هذا كلام ما هو مفهوم. يعني ما لابد أن يحاذي ميقات. هو ذكر في الحاشية يقول كمن قدم إلى جدة عن طريق البحر من الجزء المحاذي لها من السودان. أي المحاذي الذي يلملم، ما ذكر يلملم، قال يعني ما فيه ميقات قبلها إلا جدة. الشيخ يقول لا، جدة ليست ميقاتا، جدة ليست ميقاتا كما ذكر الشيخ وكما حققه الشيخ ابن حميد رحمه الله في منسكه، أن جدة ليست ميقاتا، ولكن إذا حاذ يلملم، وذكروا أهل السودان عن طريق أسمرة أنهم يحاذون يلملم في البحر فيحرمون من جدة، لعله يعني يريد من أتى من الجنوب إلى جدة فمع الساحل مع البحر، فهذا يعقل، يعقل أن الشيخ يريد هذا الطريق. نعم، لأنه يحاذي يلملم. نعم. قال أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. باب الإحرام. الحج أشهر معلومات، شوال وذو القعدة وذو الحجة. شوال ليس من أشهر الحرم لكنه من أشهر الحج، أما الأشهر الحرم فهي ثلاثة متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، والرابع رجب بين جمادى وشعبان، فرجب للعمرة، وثلاثة الأشهر هذه للحج، شهر قدوم وشهر إياب، يعني كان المسافة أبعد مسافة بين بلدان المسلمين شهر، مسيرة شهر، فشهر للقدوم وشهر الحجة للحج، الشهر شهر محرم للعودة، وكلها حرم، هذا من صيانة الحجاج، صيانة الله للحجاج، وأنه فرض عليهم الحج في زمان محرم حتى لا يتعرض إليهم بأذى، يأمون البيت في هذه الأشهر الحرم، فهم في حرمة الزمان، وإذا دخلوا مكة دخلوا في حرمة المكان أيضا، وإذا أحرموا بالنسك دخلوا في حرمة النسك، فهذه ثلاث حرمات دخلوا فيها. يا ويل من يعني نعم ينتهكها، حرمة الزمن، حرمة المكان، حرمة النسك. أين الله المستعان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحج الأكبر يوم العيد لما سأل أي يوم هذا، أي بلد هذا، نعم أي شهر هذا، فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل قد بلغت؟ اللهم صل وسلم بلغ البلاغ المبين. فالله المستعان، الله المستعان، اللهم ارحمنا والطف بنا من يستهين بسفك الدماء و انتهاك الحرمات والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال باب الإحرام يشرع للمحرم التلفظ بما نوى من حج أو عمرة أو قران، فيقول اللهم لبيك عمرة إن كان يعني يتلفظ بما نوى ولا يتلفظ بالنية، يتلفظ بما نوى ولا يتلفظ بالنية، يقول لبيك حجا، لكن هل يقول اللهم إني نويت أن أحج؟ لا، نية محلها القلب، ولكن يتلفظ بما نوى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: يشرع للمحرم التلفظ بما نوى من حج أو عمرة أو قران. نعم. فيقول اللهم لبيك عمرة إن كان أراد العمرة، أو يقول اللهم لبيك حجا إن أراد الحج، أو اللهم لبيك عمرة وحجا إذا أراد القران. والأفضل لمن قدم في أشهر الحج وليس معه هدي أن يحرم بالعمرة وحدها ثم يلبي بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. نعم. قال: الصبي والجارية دون التمييز ينوي عنهما وليهما ويلبي عنهما ويجنبهما ما يجتنبه المحرم، ويكونان طاهري الثياب حين الطواف بهما. قال: إن كان الصبي والجارية مميزين أحرما بإذن وليهما ويفعلان ما يفعله الكبير، فإن عجزا عن الطواف والسعي حملا، ووليهما هو الذي يتولى الحج بهما سواء كان أباهما أو أمهما أو غيرهما. قال: النية تكفي عن المستنيب ولا يحتاج إلى ذكر اسمه، وإن سماه لفظا عند الإحرام فهو أفضل. أي نعم، النائب ما يعني يكفي بنيته ولا يلزمه أن يسمي المستنيب، وإن سماه أفضل. نعم. لكن قد يجهل اسمه فلا يلزمه ذكر الاسم، ينوي يكفيه النية. نعم. قال: لا يجوز لمن أهل بالحج أو العمرة عن نفسه أو عن غيره تغيير النية عمن أهل عنه إلى شخص آخر. أي نعم، لو أهل قال لبيك حجا عن عمر، ما يجوز أن يحولها إلى زيد، خلاص عن عمر حتى يتم، ما يجوز أن يفسخ هذه النية إلى زيد، يحولها إلى زيد مثلا. أي نعم، حتى لو حج عن نفسه ما يجوز أن يحولها عن نفسه إلى غيره، إلى والديه. نعم. قال: لا تشترط الطهارة الصغرى ولا الكبرى لمن أراد الإحرام، ولهذا صح الإحرام من الحائض والنفساء، وإنما يستحب للجميع الغسل، ويستحب أن يكون الإحرام بعد صلاة مفروضة أو نافلة في حق غير الحائض والنفساء، لأن الصلاة لا تصح منهما. إذا وصلت الحائض أو النفساء للميقات وجب عليهما أن تحرما إذا كان الحج فريضة أو العمرة، أما إن كانا مستحبين وقد أدتا حجة الإسلام وعمرة الإسلام فإنه يشرع لهما الإحرام من الميقات كغيرهما من الطاهرات في الحج والعمرة، رغبة في الخير وتزودا من الأعمال الصالحة، لقول الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، ولحديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها فإنها ولدت في الميقات محمد بن أبي بكر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتحرم، فإذا طهرت الحائض أو النفساء طافتا وسعتا لحجهما أو عمرتهما، ثم قصرتا إن كانتا محرمتين بالعمرة، أما إن كانتا محرمتين بالحج والعمرة فإنه يشرع لهما جعل إحرامهما عمرة، فتطوفان وتسعيان وتقصران وتحلان ثم تحرمان بالحج في اليوم الثامن كسائر الحجاج المحلين، وإن بقيتا على إحرامهما ولم تحلا فلا بأس، لكن ذلك خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه في حجة الوداع أن يحلوا ويجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي. قال: يجوز للحائض قراءة القرآن لعدم الدليل الصريح المانع من ذلك، ولكن بدون مس المصحف. وحديث لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن ضعيف. لا تقرأ الحائض ولا إيه؟ ولا الجنب شيئا من القرآن إيه؟ ضعيف. العلماء فرقوا بين الجنب والحائض. الجنب يمنع من قراءة القرآن لأنه يمكنه التخلص من الجنابة، يمكن. أما الحائض فلا يمكنها التخلص إلا إذا تمت مدة الحيض، ولهذا رخص لها، نعم، خاصة إذا خشيت النسيان أو كانت معلمة أو كانت بدون مس للمصحف. أما الجنب يعني لا يعذر في التأخير إلا إذا كان له عذر، لأن الجنابة يمكن التخلص منها بسرعة. نعم، فلا يقرأ القرآن وهو جنب. نعم. قال: يجوز للمرأة أخذ حبوب منع العادة في الحج ورمضان إذا لم يكن فيها مضرة بعد استشارة طبيب مختص. نعم. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يهل بنسكه إذا انبعثت به راحلته. يهل بنسكه، الإهلال رفع الصوت بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك. نعم. ومثل الراحلة السيارة يستحب الإهلال في الحج أو العمرة إذا ركب السيارة من الميقات. نعم. وهكذا إذا ركبها عند التوجه من مكة إلى منى يوم الثامن. نعم. الاشتراط يكون وقت الإحرام إذا دعت الحاجة إليه، لحديث عائشة رضي الله عنها في قصة ضباعة. يعني الاشتراط إذا دعت الحاجة، إلا إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فمحلي بكسر الميم، إيه ما تقول محلي، لا، فمحلي يعني من الإحلال، يعني أحل حيث حبستني، هذا هو صيغة الاشتراط. ولكن لا يشترط إلا إذا كان هناك حاجة، إن يعني يشكو مرض، خايف أنه يعني يصد، أو خايف أنه ما يتم، يعني لأي عذر من يخشى، أي نعم، فإنه يشترط. أما إذا ما كان هناك خوف ولا مرض، فالذين لم يكونوا يعني بهذه الحالة ما ذكر عنهم أنهم اشترطوا، فيشترط إذا كان يعني يخشى المرض أو يخشى يعني أن يمنع. فمحلي، وفائدة الشرط أنه إذا حبس، إن حبسه حابس يحل من غير فدية. أما الذي لم يشترط فإذا حبسه حابس ولا أمكنه، ولو انتظر ما أمكنه أن يأتي بنسكه ولو بعد الانتظار، فإنه يحل ويفدي، يذبح فدية. نعم. قال في لحديث عائشة رضي الله عنها في قصة ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب أنها قالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال لها صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. نعم. قال: لا يجوز وضع الطيب على ملابس الإحرام، وإنما السنة. نعم، ملابس الإحرام، الفراش، ما يجوز وضع الطيب عليه. نعم. قال: وإنما السنة تطيب البدن عند الإحرام. تطيب البدن فقط عند الإحرام، قبل الإحرام. نعم. فإن طيبها لم يلبسها حتى يغسلها. إن طيب ملابس الإحرام لا يلبسها حتى يغسلها. نعم. قال: لا بأس بتغيير ملابس الإحرام بملابس أخرى جديدة إذا أو مغسولة. تسخت ملابس الإحرام يغيرها بملابس جديدة أو مغسولة. نعم. كما أنه لا بأس أن يغسل ملابس الإحرام التي عليه إذا أصابها وسخ أو نجاسة، ويجب غسلها من النجاسة. قال: من وقع على إحرامه دم كثير وجب عليه غسله، ولا يصلي فيه وفيه نجاسة، ولا يضر اليسير من الدم عرفا. ولا يضر اليسير من الدم، اليسير من الدم نعم ما يضر. نعم. قال: من لم يجد الإزارة لبس السراويل. هو من النجاسة المعفو عنها، يسير النجاسة المعفو عنها. نعم. من لم يجد الإزارة لبس السراويل، ومن لم يجد النعلين لبس الخفين بدون قطع. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما في القطع منسوخ في أصح قولي العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس في عرفة ذكر في خطبته أن من لم يجد إزارا لبس السراويل، ومن لم يجد نعلين لبس الخفين، ولم يذكر القطع فدل على النسخ. قال: ليس للمرأة ملابس معينة تحرم فيها، ولها أن تحرم بما شاءت مع مراعاة عدم التبرج وعدم لبس الملابس التي تدعو إلى الفتنة، مع ترك النقاب والقفازين، ولها ستر وجهها ولها ستر وجهها ويديها بغير ذلك. قال: قد أجمع العلماء على صحة الإحرام بأي واحد من الأنساك الثلاثة. لو نقف هنا، هذا بداية فصل. لا، بقي بقي بعده باب محظورات الإحرام. أو تستمر حتى محظورات الإحرام. نعم. قال: أجمع العلماء على صحة الإحرام بأي واحد من الأنساك الثلاثة، فمن أحرم بأي واحد منها صح إحرامه. والقول بأن الإفراد والقران قد نسخ قول باطل. لكن التمتع أفضل في أصح أقوال العلماء في حق من لم يسق الهدي. أما من ساق الهدي فالقران له أفضل، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما من أفرد العمرة بسفرة مستقلة وأفرد الحج بسفرة مستقلة فالإفراد أفضل. قال: من اعتمر في أشهر الحج ورجع لأهله ثم أحرم بالحج مفردا فليس عليه دم التمتع، لأنه في حكم من أفرد الحج، وهو قول عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما وغيرهما من أهل العلم. وأما إن سافر إلى غير بلده كالمدينة أو جدة أو الطائف أو غيرها ثم رجع محرما بالحج فإن ذلك لا يخرجه عن كونه متمتعا في أصح قولي العلماء، وعليه هدي التمتع. يعني المسألة فيها خلاف، بعض العلماء يشترط لكونه متمتعا ألا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر، فإذا سافر إلى المدينة بين الحج والعمرة أو سافر إلى الطائف فإنه لا يكون متمتعا وعاد محرما بالحج، لأنه سافر بين العمرة والحج مسافة قصر. لكن الشيخ يرجح أنه لا ينقطع تمتعه إلا إذا سافر إلى بلده، إذا رجع بعد العمرة إلى بلده ثم أتى محرما بالحج وحده فهو مفرد. هذا الذي يرجحه الشيخ، إلى بلده. نعم. ها كيف المقيم في المدينة إذا رجع إلى المدينة هي بلده. نعم. إذا أحرم بالعمرة من المدينة ثم جاء بعد العمرة إلى منزله في المدينة ثم أحرم بالحج فهو مفرد. نعم. على قول الشيخ. نعم. قال: من أحرم بالحج في أشهر الحج شرع له أن يفسخه إلى عمرة، وهكذا القارن بين الحج والعمرة يشرع له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة إذا لم يكن معهما هدي، لصحة السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، ويكونان بذلك في حكم المتمتع. قال: من نوى التمتع أو القران ثم غير النية إلى الإفراد وهو في الميقات قبل أن يحرم بواحد منهما فلا بأس، لأن النسك إنما يلزم بالإحرام، أما النية السابقة قبل الإحرام فإنها غير ملزمة ولا حرج عليه. نعم. قال: لا يصح لمن لبى بالقران أو التمتع أن يقلبهما إلى الإفراد، لما تقدم في المسألة التي قبلها على من أهل بالعمرة ثم رفضها التوبة إلى الله سبحانه، وإتمام مناسك العمرة فورا لقوله سبحانه: وأتموا الحج والعمرة لله الآية. فإن كان قد جامع فعليه ذبيحة تذبح بمكة وتوزع على فقرائها مع إتمام مناسك العمرة لعموم الآية المذكورة، وعليه عمرة أخرى من الميقات الذي أحرم منه بالعمرة الفاسدة. وهكذا زوجته إذا أحرم بالعمرة ولم يطف ولم ثم رفض الإحرام بالعمرة ومعه زوجته ثم جامعها فسد إحرامه، يلزمه أن يمضي في فاسد عمرته ويطوف ويسعى ثم يقصر يتحلل أو يحلق ثم يعود مرة أخرى ويأتي بعمرة أخرى صحيحة بدل هذه العمرة، وعليه أن يذبح شاة. قال: وهكذا زوجته وإن كانت غير مكرهة. إن كانت مطاوعة، أما إذا كانت مكرهة فلا شيء عليها. مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك. باب محظورات الإحرام. نقف عند الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله وسلم. نعم يا شيخ. الجنوب يسمع. نعم. لكن الأولى المبادرة، المبادرة يعني بالتخلص. يقول: حكم الذكر الجماعي بعد صلاة الجمعة ايش؟ الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، الذكر الجماعي بعد صلاة الجمعة او بعد اي صلاة بدعة إضافية. الذكر من حيثه نعم ليس مشروع، لكن الاجتماع عليه بصوت واحد هذا بدعة إضافية لإضافة هذه الهيئة. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بصوت واحد يعني يجتمعون للذكر، بل كل يذكر الله عز وجل بالذكر الوارد: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 100، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، و يتم المئة بالتكبير: الله أكبر لا إله إلا الله إلى آخره. نعم. على كل حال جاهل، إنما كان ينبغي أن يتعلم، كان ينبغي أن يتعلم، ولو فدى فدية أذى لا بأس، لكن إذا كان جاهلا ولم يفرط، يعني الجهل الذي يعذر به الشخص هو الجهل الذي لم يكن ناشئا عن تفريط، فرط فيما لا يسعه جهله، فرط في تعلم ما لا يسعه جهله، يعني فرط في تعلم أحكام الإحرام، هو سيحرم لكن يعرف أن الإحرام له أحكام ففرط في تعلمها، فيقول أنا جاهل. ما يعذر بهذا الجهل؟ الذي يعذر بهذا الجهل هو الذي لم يفرط ولم يعرض وبذل وسعه ولم يصل إلى الحق فيعذر بجهله. أما المعرض تجي تنبهه تقول ترى هذا ما يجوز ويعرض عنك وعن كلامك، ما يبحث في كلامك إذا كان في شك، فهذا ويقول أنا جاهل، هذا لا يعذر بجهله. نعم. أو مفرط، ومفرط في ما لا يسعه جهله، هو يلوم نفسه لو فرط في، يعني قيل له إنك إذا ذهبت إلى السوق الفلاني ستكسب بالمئة عشرة، فتكاسل وفرط، هو يلوم نفسه في لما لم يسعى. فكذلك أيضا في تعلم الأحكام، حاج يقول أحرم مشترطا عند الميقات وتحلل من إحرامه خوفا من أن يمنع من الحج، ولكنه استطاع أن يحج، فهل يدخل ذلك في الاشتراط أم عليه هدي؟ هذا يظهر ما عنده تصريح، الحاج هذا ما عنده تصريح، ولا ينبغي أن يحج بلا تصريح. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. على كل حال الحكم مشترط، تحلل من إحرامه خوفا من، ولكنه استطاع، يعني أحرم دون الميقات. كيف استطاع الحج؟ ما خلاص، ما دام تحلل منع وتحلل وقد اشترط فقد حل. ربما أنه أحرم دون، ما أدري، صاحب السؤال هذا لابد أن يفصل سؤاله، إذا أحرم من دون الميقات فعليه فدية. أي نعم، السؤال ما هو واضح. قال في بعض الأمصار يقرأ الناس القرآن جماعة قبل الأذان من يوم الجمعة، وكذلك يقرأ القرآن بعد صلاة المغرب والفجر جماعة، كذلك قراءة القرآن جماعة أيضا بدعة، لأن الذي يشرع هو أن المعلم يقرأ الآية والمتعلمون لا بأس يقرؤون خلفه جميعا، هذا هو المعروف، يعني المعلم يقرأ الآية ثم يردد خلفه التلاميذ، فهذا هو الذي يسوق للتعلم. أما أن يعتبر قربه أن يقرأوا جماعة بصوت واحد فهذا بدعة إضافية، يعني أصل قراءة القرآن مشروع، لكن هذه الهيئة هي هيئة مبتدعة لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. نعم. لا تنتقم المرأة. نعم، سدلنا. أيه، والسدل ليس هو النقاب، تسدل الخمار على وجهها وليس هو النقاب، النقاب ومثل البرقع، يعني تلبسه وفيه ثقوب للعينين. أي نعم، وتشد رأسها به، هذا هو البرقع. لكن السدل، سدل الخمار، يعني كأنه خمار على رأسها فتسدل طرفه على وجهها، وإذا جاوزونا كشفنا. ها؟ لا بأس. أما إذا كان في رجال في المطاف في طرقات فتسدل الخمار، تضع تغطي يديها بخمارها ولا تغطيها بقفازين. نعم. لحظة يا أخي، خلينا نشوف. رجل اشترى من صاحب بقالة وسلمه $100 وأخذ صاحب البقالة قيمة المشتريات ورجع له الباقي بالريال، هل يجوز ذلك؟ هذا صرف، بيع وشراء وصرف في الحال، يعني يشترط فيه التقابض في مجلس واحد لا بأس. حديث لا تشد الرحال إلى آخره، والمستثنى منه إذا كان مساجد، فهذا اتصال. أما البقعة فهذا استثناء منقطع. يا أخي ما قلنا بقعة بس فقط، اعترض على تقديرنا المستثنى منه، بقعة نيط بها عبادة أو مزيد فضل عبادة، هذا يعني حذف كلمة نيط بها وقال بقعة، والتقدير لا تشد الرحال إلى بقعة نيط بها عبادة، علق بها عبادة أو مزيد فضل عبادة، إلا إلى ثلاثة مساجد، هذا يريد أن يدخل المساجد الأخرى يعني في جواز شد الرحل، فلا يجوز شد الرحل لأي مسجد إلا للمساجد الثلاثة. أي نعم. وليقل المقدر لا تشد الرحال إلى مسجد أو إلى مكان، لأن إذا قلنا إلى مسجد فكأننا يعني نقول إن مكة لا تشد إليها الرحال للحج والمناسك، لكن الأولى والأحرى بقعة، مكان، أرض نيط بها عبادة كمكة أو مزيد فضل عبادة طبعا مثل مكة والمسجد النبوي بألف صلاة، والمسجد الحرام بمئة ألف، والمسجد الأقصى بخمسمائة. أي نعم. ها؟ والأصل فيه استثناء متصل لا المنقطع. أنا قلت بقعة نيط بها، اسكت يا شيخ، بقعة نيط بها عبادة، إذا قدرنا هذا فهو متصل وليس منقطع. ها؟ وصاحب النحو ليس هو يعني المحكم في فسيبويه ليس نبي النحو، الله المستعان. ها؟ الحائض والجنب ايش؟ لا يقرآن شيئا من القرآن. حديث في سنده ضعف ولكن جاء بطرق متعددة يقوي بعضها بعضا، وقد أخرجه أصحاب السنن. الشيخ ابن باز رحمه الله محدث، أي نعم محدث، وحتى تثبت كلامك هذا، أي نعم. فعلى كل حال من علم حجة على من لم يعلم، لكن الله المستعان. الشيخ الصبغة جائزة؟